من الأحاديث اللي جاءت في هذه الأبواب حديث شبرنا وغيره تلك المرأة، يعني على ماذا تلد ولد عن ابن يجوز إذا كان أنت عن نفسه؟ ما كم الكلام الرد في صحيحين ولا لا راح يضرب الخط غير يقبل لو غرز بهمامك ابنه طلع يديه معك بدويتش حديث شعرما لا يصح الاستدلال به في حجة الوداد التي توسع فيها كثير من الناس اليوم وقبل اليوم. وانا اعلم في بلادنا الاصيله الغنيه وفي بلاد العاجم بصوره عامه وبعض البلاد العربيه بصوره خاصه ان بعض المشايخ يتخذون مهنه حجه الولد مستدلين بحديث كبرى. فأقول حديث شبر ما لا يصح منه حجز البدن هكذا على الإطلاق مع الواقع. والسبب أن الراوي لم يدرس القصة ولم يحفظها حفظا دقيقا فأفسد الاستدلال به في نقطة هي من موارد النزاع والخلاف لأنه قال في الحديث لما سأله الرسول من حب الله قال أخ لي أو قريب لي. فنقول لا يمكن أن يصدر من الصحابي الذي سأله المسؤول مثل هذا الحوار المعمى أخ لي أو قريب لي. لو قال أخ لي معذور، لو قال قريب لي مش مقبول. ايش قرابه والمسان يتبع ابوه امه خاله عمه ابن عمه ابن خاله الى معقول من صحابي صحابي ولو بدوي، خاصه ان ما عدم صريخه الكذب الفاشل في هذا الزمان والرسول هو اسماعيل من شبرمه بأنه يغمغمها بميعها يقول أخ لي أو قريب لي مستحيل. هذا شك من الراوي الذي روى الحديث ما حضر يتلقى أخ لي أو قريب لي. أنا أعتقد أنه في هذه الحالة لأن هذا الغير قد يكون أمه فهو يحج عنها، قد يكون أبوه فهو يحج عنها كما في حديث الخزاعي، قد يكون لا هذا ولا هذا، لكن يعني يكون له صفة تتعلق بسؤالك بعد تكملته من عندي أنا. قد يكون غير أبو الأمر أوصاه بأن يحج عنه. إذا كيف يستدل الحديث استدلالا عاما شاملا اليوم يموت رجل عمره 60-70 سنة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.